في مذكرة أصول الفقه لشرحي لكتاب ابن قدامة قال يعني رجح تعريف العام بقوله كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد لأنه كان له استدراك على قوله ما يعم شيئين في الصاعدة واعتبره بعض أهل العلم. قال وله صيغة صيغ العام إذا تجردت اقتضت العموم واستغراق الجنس جنس الإنسان مثلا كما سيأتي والعصر إن الإنسان لفي خسر فكل جنس الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا عن الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كدخول الألف واللام اللي هو الجنس يعني كدخول الألف واللام اللتين للتعريف في الجمع والجنس نحو قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. فالألف واللام تبين قتل جميع المشركين هذا عموم ثم بعد ذلك خصص هذا العموم بمسألة الجزية لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وكالألفاظ المبهمة مثل من في العقلاء وما في غيرهم وغير ذلك سيأتي إن شاء الله. ثم بدأ يستدل على العموم كمسألة علمها الصحابة ودليلها. قال روى بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب يعني حطب بلغة اليمن كما قال ابن عباس وغيره. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية. قال المشركون فإن عيسى يعبد وعزيرا والشمس والقمر. فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. خلي بالك هو يقر ويريد أن يقرر أن العام عرفه مش بس الصحابة بل كذلك العرب تاخد بالك لأن المسألة دي في اللغة لأن الآية تقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إنكم يا كفار وما تعبدون حصب جهنم أنتم وما تعبدونه من دون الله في النار. فاستدركوا يظنون أن هذا استدراك وقالوا إن عزيرا عبدا وإن عيسى عبد. فهل عيسى في النار؟ أخذوا هذا الاستدراك من إيه؟ من العام. واخد بالك إنكم وما تعبدون كلكم خلاص من دون الله حصب جهنم. فقال الآية فحمل القوم لفظة ما تعبدون ما هنا لكل ما يعبد على العموم ولهم حجة في اللغة إلى أن بين الله تعالى لهم مراده بالآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم بعدون على من عبد من دون الله وليس براض عن هذا كعيسى عليه السلام. ويحتمل أن يكون البيان سابقا بأن عيسى وعزيرا لا يعذبان وأن المشركين الذين عارضوا بهما هم الذين أغفلوا النظر في البيان. فكذلك قال عن أبي هريرة روى بسنده قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله. من هنا تعم من قال عصم من قال لا عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر وخطيب بغدادي والله سفل أبو بكر هو الصحابي والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعي. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قولهم إلا أن رأيت الله هذه جائزة لبعن هو رأيت الله شرح صدره يعني شعر بهذا. فاحتج عمر على أبي بكر بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه أبو بكر ذلك وإنما عدل إلى الاستثناء فقال الزكاة من حقها لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها. ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطبتين فلا بد من أن يكونوا قد وضعوا له لفظا. قال لفظا يدل عليه كما وضعوا لكل ما يحتاجون اليه من الاعيان. واذا نزلت ايه على سبب خاص كان حكمها عاما كما قال الاصوليون بالاجماع العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الايه نزلت بسبب الصحابي او الصحابيه، ولكن من وجد فيه شرط هذه الايه وحكمها فهو له ولكل من وجد فيه. فروى بسنده عن عبد الله بن معقل قال كنا جلوسا في المسجد فجلس إلينا كعب بن عجرة فقال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال قلت كيف كان شأنه؟ قال خرجنا مع رسول صلى الله عليه وسلم محرمين فوقع القمل أو القمل في رأسي ولحيتي وشاربي، يعني القمة كان يتساقط على وجهي حتى وقع في حاجبي، فذكرت ذلك للنبي فقال ما كنت أرى بلغ منك هذا. ادعو الحال، المفروض المحرم لا يحلق إلا إمتى؟ يوم النحر. فجاء الحالق فحلق رأسي فقال هل تجد من نسيك نسك يعني تذبح؟ قلت لا، قل إن صلاتي ونسكي وهي شاء. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة صاع جمع صاع بين ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. قال فأنزلت في خاصة وهي للناس عامة. قوله هذا هو القاعدة الذي قعدها أهل الأصول، قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعليها الإجماع، لأنها في كل من حدث له ما حدث لكعب رضي الله عنه. خلاص؟ طيب الإجماع العام والعموم له ألفاظ. الأول اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود كما سيأتي. قال ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين المسلمون، فكل من كان مسلم دخل تحت عموم الكلمة، والمشركون كذلك. وأسماء الأجناس هو ما لا واحد له من لفظه، زي الناس ملهاش مفرد، واخد بالك، والحيوان والماء والتراب، وكذلك قالوا النساء لا مفرد له. ولفظ الواحد قالوا كالسارق والسارقة والزاني والزانية. قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فأي مسلمين التقيا فالقاتل والمقتول في النار، فإنه يعم كل المسلمين، وهذا بناء على تناسي الوصفية في المسلم، وإن لم نتناسى فقال فيها موصولة. الشاهد معرفة مسألة العام والعموم تفيدك في مسألة الفهم والاستنباط، أن هذا حكم أراد الله به وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعم كل الناس، ولله على الناس حج البيت، كل الناس من استطاع إليه سبيل، واخد بالك. فالعموم يفهمك الحكم. أيضا قال القسم الأول القسم الثاني أدوات الشرط كمن، كما قال تعالى من يعمل سوءا يجز به، فكل من يعمل سوءا يجز به، وكل من يعمل صالحا رب سبحانه وتعالى يجزيه إلى أن يعفو الله عنه. وما كما قال تعالى وما تفعله من خير يعلمه الله. فهذه الفاظ للعموم من وما وأي في الجميع، وأين وأيان. قال أتى ببعض الأمثلة في أمثلة القرآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللفظ الثالث القسم الثالث من الفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة كعبد زيد وما لعمر وكنعمة الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، واخد بالك، نعمة الله، فأضيفت النعمة إلى ربنا سبحانه وتعالى، فكل نعم الله تعم كل نعم الله، فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عموم لكل أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الآية تبين أن كل ما أمر به صلى الله عليه وسلم لا يجوز مخالفته، ومن ترك الأمر أصابته الفتنة أو أصابه العذاب الأليم إن أراد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أخرج من هذا الأمر بالندم، الأمر الذي ليس على الوجوب. وأيضا قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل، كل من توكل على الله وأخلص النية لله سبحانه وتعالى فهو حسبه، ربنا حسبه ووكيله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، في أي مكان. وقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أي امرأة تزوجت من غير ولي فنكاحها باطل. عموم من صيغ العموم ومن ألفاظ العموم، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فهذه الألفاظ تبين لك العام وتبين لك الحكم. فأنت إذا لم تعلم هذه الألفاظ جهلت الحكم الشرعي، وأنت تتعبد إلى الله بهذه الأحكام الشرعية. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن لم تعلم أن أي من صيغ العموم ما علمت الحكم الشرعي في هذه المسألة. والقسم الرابع كل وجميع، كل من أشد صيغ العموم، أخذ بالك. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، فهذا عموم، كل نفس ذائقة الموت. ولكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقولوا الله خالق كل شيء، هذه عمومات. ثم بعد ذلك أيضا مسألة في العموم، النكرة في سياق النفي، نحو ولم تكن له صاحبة سبحانه وتعالى، فنفى ربنا سبحانه وتعالى كلمة صاحبة هنا نكرة في سياق النفي، فتعم أن الله سبحانه وتعالى ليس له أي صاحبة، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون هنا نفي بشيء، شيء نكرة، فكلمة نكرة هنا في الآية تبين ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فمعرفتك لهذه القاعدة النكرة في سياق النفي تعم، إذا لم تعلم تاه عنك وغفلت عن كثير من الأحكام الشرعية لا تعلمها، ولن تعلمها إلا بمعرفة هذه القاعدة والقواعد الأخرى الأصولية. فإذا علمت هذه القواعد استقام عندك منهج الفهم ومنهج الاستنباط الصحيح، فتصل إلى مسألة الفتوى الصحيحة من خلال القواعد الأصولية، معرفة العموم ومعرفة الخصوص ومعرفة الفضل العموم وهكذا. ثم وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، من هنا أيضا كذلك العموم، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، كلهم أوحي إليهم التوحيد لا إله إلا الله. ومن قوله وقوله وما من إله إلا إله واحد وهكذا. وكذلك قالوا النكر في سياق الشرط تعم، نفس قال هنا وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، من المشركين أي أحد من المشركين حتى يسمع كلام الله، واخذ بالك، فيتعم أي أحد من المشركين أراد أن يستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك النكرة في سياق الامتنان تعم، كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الآية دي وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قالوا النكرة في سياق الامتنان، إيه الامتنان؟ ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا، هذا في سياق الامتنان ومعرض الامتنان، امتن الله علينا بهذه النعمة، نعمة الماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، بقاعدة النكرة في سياق الامتنان تعم، فأي ماء نزل من السماء أو نبع من تحت الأرض يجوز أن تتوضأ به. فمعرفتك لهذه القاعدة النكرة في سياق الامتنان وأنزلنا من السماء ماء طهورا، امتن الله علينا بهذا الماء، فالنكرة تعم، هذا يفيدك في أن أي ماء لما يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه يجوز أن تتطهر به. كذلك قال الشنقيطي وربما أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم بمجرد دلالة السياق، قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، يوم القيامة كل نفس. وكذلك علمت نفس ما قدمت وأخرت، بدليل قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. فهذا بشكل مجمل ومبسط مسألة معنى العام وكذلك ألفاظ العموم. تعالى على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني أنا كده أجملت لك هذا الباب وأيضا نقرأ فيه بعضه والباقي قد فصلته لك. قال المؤلف رحمه الله باب العام، قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: العام أحد أبواب أصول الفقه السابقة التي ذكرها المؤلف ضمن العشرين بابا، ومن أوصاف الألفاظ وليس من أوصاف المعاني، ولذلك قالوا في المعنى عام واللفظ عام وفي اللفظ عام، يعني هذا وصف لللفظ العام، لفظ وصف لللفظ، لفظ عام ولفظ خاص تصفه. فيقال هذا لفظ عام ويقال هذا المعنى أعم، من باب تدقيق اللفظ والتلفظ بالكلام الصحيح. والعام لا بد أن يعرفه الإنسان لأنه يترتب عليه بناء الأحكام طبعا. فإذا وجدنا لفظا عاما يشمل جميع أفراده، والعصر إن الإنسان في خسر كل الأفراد، فمعناه أن الحكم يثبت لجميع الأفراد. فحكم العام أنه يتناول جميع أفراده إلا بدليل، يعني جميع الأفراد إلا بدليل، اقتلوا المشركين كاف، اقتلوا المشركين ونحل من المشركين استجارك، إلا أن يأتي دليل يخصص. فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه الدليل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسألة مهمة أوي دي دائما الشيخ بيأتي بها، مسألة الاستدلال على المسألة الأصولية، زي ما بنستدل مثلا على مسائل الفقه واخد بالك في الصلاة أو في الصوم أو في الحج والعبادات بدليل، لابد في أصول فقه من الاستدلال بدليل، إنها مسألة مهمة حتى ترسخ القاعدة الأصولية، فدائما اهتموا بهذه المسألة. لذلك أنت لو وقفت على كتب المتقدمين من علماء الكلام كله كلام، علم الأصول عندهم كله كلام، قال لما يأتي بدليل. قال الشيخ: والدليل على هذا على مسألة أن العموم يعم جميع أفراده أو جميع أفراده، قال إن قال صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا قلتم ذلك، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فهذا الحديث يدل على أن العموم يعم جميع أفراده بقول النبي فقد سلمتم على كل عبد صالح، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو مضافه عباد الله الصالحين، فدل يدل على أن العموم يعم جميع أفراده، وهذا دليل لحجية العام. مثلا إذا قال قائل إن حلي الذهب والفضة ليس فيه زكاة، يبتدي يبين لك كيفية الاستفادة الفقهية من القاعدة الأصولية. فقال لك هنا إذا قال إن حلي الذهب والفضة ليس فيه زكاة لأنه يستعمل كما قال بعض الفقهاء، قلنا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب من تعمه ولا فضة لا يؤدي منها حقها، تعم هنا الرجل والمرأة، وفي لفظ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. فحلي الذهب وحلي الفضة داخلان في قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة، فمن ادعى إخراجهما فعليه الدليل، بيقول لك هذا القول الذي يقول إن حلي المرأة ليس فيه زكاة، عموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب يدل على أن زكاة الحلي إذا بلغ النصاب 90 جرام 21 ففيه الزكاة. من أين أخذت هذا الحكم وأفتيت بهذه الفتوى؟ من خلال علمك بعلم الأصول بقاعدة العام. فقواعد الأصول وإن كانت ثقيلة في الطرح وفي الفهم، لكن الثمرة من ورائها في غاية الأهمية. فليصبر الإنسان على حر التعلم لأن وراء هذا الحر الخير الكثير إن شاء الله، الخير الكثير إن شاء الله. فإن قال قائل عندي دليل، قال صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، مش مشاكل، هذا خصص وسيأتي بوجه آخر. احنا عندنا الأصل العموم، ما من صاحب ذهب ولا فضة، هذا عموم، يبقى كل من عنده ذهب وفضة وبلغ النصاب يبقى في هذه الحالة لابد عليه أن يأتي بزكاتها. فقال يعني يستدرك على نفسي بهذا الحديث لأنه ليس على الرجل في فرسه وفي ليس عليه صدقة في هذا. قال العبد والفرس يعني الدابة مهما كانت غالية، يعني السيارة لو وصلت فوق النصب 10 مرات السيارة ليس عليها زكاة، واخد بالك، إلا إن عرضتها للبيع ففي هذه الحالة تتحول إلى مال فتزكي عنه. فالجواب أن العبد أو أن العبد والفرس لم يأتي فيهما حديث عام يدل على أن الزكاة تجب في العبيد، فأصل العبيد ليس فيهم زكاة وأصل الفرس ليس فيه زكاة، فخرج منها ذلك الذي يعده الإنسان لنفسه فليس فيه زكاة. لكن الذهب والفضة فيهما زكاة في الأصل، فمن الذي قال إن كون الإنسان يقتنيهما لنفسه يسقط الزكاة؟ أيضا برضو الشيء بشيء يذكر، العقارات الذي يخرج منها الريع الإيجارات تدخل في زكاة المال إذا بلغت النصاب. لكن واحد مثلا عنده عقارات مثلا قوانين قديمة يبقى عنده 6-7 أدوار وما بيحصلوش على 500-600 جنيه مثلا يعني، أو بيأخذ كذا ألف ولكن يدوبك بيقضوا عياله والأمر بينتهي، يعني هذه الحالة ليس عليها زكاة. وأيضا مسألة التاكسي، تاكسي في ذاته ليس عليه زكاة، ولكن الذي يخرج منه أن هذا هو رأس ماله الذي يأتي بالمال إن شاء الله. ثم إن قياس على الفرس والعبد والثوب وما أشبه ذلك قياس متناقض، وقد عرف المؤلف العام بقوله وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، يعني رحمه الله أن اللفظ أن العام لفظ دل على أكثر من واحد من غير حصر، الناس النساء المسلمون، واخد بالك، كل هذا من غير حصر. فإذا قلت زيد فليس بعام لأنه يدل على واحد، ونحن نقول على أكثر من واحد اللي هو العام، وإذا قلت رجلان فليس بعام لأنه يدل على أكثر من واحد مع الحصر، رجلان لكن حصر كلام محصور. وإذا قلت 20 رجلا فأيضا ليس بعام لأنه يدل على أكثر من واحد مع الحصر. وإذا قلت الناس فإنه عام لأنه يدل على أكثر من واحد من غير حصر. فتبين الآن أن العام لفظ دل على أكثر من واحد بدون حصر، لأن الاثنين أكثر من واحد، الاثنان أكثر من واحد ولكن بحصر، والعشرون أكثر من واحد ولكن بحصر، محصور 20 فقط، اثنان فقط. أما الناس، الناس جميع الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فأنت صلى الله عليه وسلم فهو رسول إلى جميع الناس عموم، إلى اليهودي والنصراني كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم في صحيحه، ليبين أنه ينبغي على اليهودي والنصراني أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يؤمن منهم برسول الله ومات على ما هو عليه فهو في النار. ما من يهودي ولا نصراني سمع به ثم لم يؤمن به إلا كان من أهل النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في 4 اللي هو ألفاظ العموم زي ما بينت لك، المضاف ومن وما ولفظ الألف واللام وهكذا. قوله من قولهم عممتهم بما معي أي أن العام اشتق من قولهم عممتهم بما معي، يعني شملتهم بالعطاء، وبيبين لك المعنى اللغوي. فلو أعطيت هذا الرجل مالا يتصدق به على هذه المجموعة وأعطاهم إلا واحدا، ففي هذه الحالة لم يعم، خلاص. ثم جاء إلي وقال عممتهم بما أعطيتني، فلا نقول إنه صادق لأنه لم يعمهم لأنه بقي واحد. فإذا قال عممتهم فمدلوله أن جميعهم أخذوا، ولهذا صار اللفظ العام شاملا لجميع الأفراد. خلي في ذهنك اللفظ بتاع ما من صاحب ذهب ولا فضة في ذهنك ليقرب لك معنى العام في مسألة الاستفادة منه في الفتوى والفهم والحكم. ومنه أيضا العمامة لأنها محيطة بالرأس كله فسميت من هذا الباب. وقوله رحمه الله ولتنحصر، اللام لام الأمر، لكن ليس المراد بهذه الجملة الطلب، بل هو أمر بمعنى الخبر. والأمر يأتي بمعنى الخبر كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر. ففي قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن هذا خبر بمعنى الأمر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن هذا خبر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يأمر أن المرأة تتربص بنفسها في هذه العدة. وفي قوله تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أمر بمعنى الخبر لأن معنى ولنحمل ونحن نحمل خطاياكم. إذا قوله ولتنحصر أمر بمعنى الخبر، يعني تنحصر ألفاظه في أربعة أنواع. فأنواع العموم على كلام المؤلف أربعة، ذكر المؤلف رحمه الله بقوله الجمع والفرد المعرفان باللام، الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. يعني يضرب لك المثل، يعني رحمه الله أن النوع الأول والثاني من أنواع العموم الأربعة هو كل جمع معرف باللام، المسلمون والمشركون وكذا والحزبيون وهكذا، وكل مفرد معرف باللام فهو للعموم إلا إذا كانت اللام لبيان الحقيقة أو للعهد. قال تعالى فعصى فرعون الرسول، هنا المقصود موسى عليه السلام لأن الله أرسل إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. قال فإنها ليست للعموم، إنما يفيد العموم التي للاستغراق اللي هي والعصر إن الإنسان في غصر في خسر، فاستغراق لكل الإنسان. قال أما التي للعهد فهي حسب المعهود كما قال تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وأما التي لبيان الحقيقة، الألف واللام التي لبيان الحقيقة كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، لبيان حقيقة الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكذلك قال فليست عامة لو قلت الرجل خير من المرأة، ليس المعنى أن كل رجل خير من كل امرأة، ولا يستقيم هذا لأن من النساء من هن خير من الرجال بالطاعة وبالتقوى، لكن حقيقة الرجال أو جنس الرجال أفضل من النساء أو أفضل من النساء، حقيقة الجنس الرجال قوامون على النساء، لكن قد يكون من النساء من هو أفضل من الرجال، رجل سكير عربيل لا يصلي ولا ولا ولا، وامرأة صوامة قوامة وهكذا. ثم تكلم الشيخ في بعض المسائل النحوية ثم قال وعلى كل حال الخلاف كما يبدو ليس تحته طويل فائدة عشان كده لم أذكره. وعلى كل حال المعرب بأل أو بالألف واللام أو باللام وحدها نقول لفظ صالح للعموم. ثم قال وقال المؤلف كالكافر والإنسان، ضرب المؤلف مثالا بالكافر والإنسان من باب العموم والعصر إن الإنسان في خصر. وليت المؤلف قال كالمؤمن والإنسان، ولو قال كالمؤمن والإنسان لم ينكسر البيت، على أساس يعني يستدل بكلمة المؤمن أفضل من الكافر. لكن على كل حال ما دام مثالا ليس حكما فلا بأس، ومثاله كلمة الكافر، قولنا الكافر في النار الكفار في النار، هذا عموم ليس هناك تخصيص له. إذا مات كافرا غير موحد بالله فهو حكم عام في كل الكافرين. فقال هنا في كلمة الكافر الألف واللام للعموم مع أن الكافر مفرد، لكن دخلت عليه أل فأفادت العموم. وعلامة أل التي للعموم أل الاستغراقية أن يحل محلها لفظة كل، وعمل لك ضابط كده تعرف به مسألة الألف واللام التي تستغرق. والعصر إن الإنسان في خسر، شيل الألف واللام وقل كل الإنسان في خسر. فلما تشيل الألف واللام وتحط كل وتجد المعنى منضبطا لم ينكسر، فهذه هي اللام الاستغراقية. وفي هذا المثال يصح أن تقول كل كافر في النار، وقوله الإنسان مفرد محلى بأل الاستغراقية فيكون للعموم. ومثاله قوله تعالى والعصر إن الإنسان في خسر، وقوله تعالى خلق الإنسان من عجل كل الإنسان، وقوله خلق الإنسان ضعيفا كل الإنسان ضعيف. قال في هذه الآيات الثلاث تفيد فأل في هذه الآيات الثلاث تفيد العموم، لأنه يمكن أن يحل محلها كلمة كل، يعني الإنسان إن الإنسان في خسر كل الإنسان في خسر، وقوله خلق الإنسان من عجل كل الإنسان من عجل، وقوله خلق الإنسان ضعيفا خلق كل الإنسان ضعيف. مثال آخر على أل الاستغراقية الشيطان، قال تعالى إن الشيطان لكم عدو، يبقى كل شيطان. الشيطان هنا للعموم وليست للعهد الذهني، واخد بالك؟ لصحة حلول كلمة كل محلها والمعنى إن كل شيطان لكم عدو، مش إبليس بس ونسله، سواء كان الأب الكبير الذي أضل آدم عليه الصلاة والسلام أو أبناءه وذريته. قد يفهم خطأ الشيطان اللي هو إبليس يبقى هو ده وذريته ليست بأعداء لنا، فمعنى معرفتك للعموم يفيدك هذا، يفيدك صحة الفهم إن كل شيطان لكم عدو، سواء كان الأب الكبير الذي أضل آدم عليه الصلاة والسلام أو أبناءه وذريته كلهم أعداء لنا، وشياطين الإنس كذلك أعداء لنا أيضا. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بل بالعكس شيطان الجن الإنس أشد من شيطان الجن، شيطان الجن يوسوس لك ولا تراه، أما شياطين الإنس والعياذ بالله يقنعونك بالقول والفعل وبالردود الأفعال على الوجه وبحركات الجسد، ونسأل الله السلامة والعافية. ففاقوا شياطين الجن، وهذا يدل عليه أمر العموم. كل ما ذكره الشيخ بعد ذلك في هذا الباب فقد ذكرته لك فيما قاله الخطيب البغدادي وفيما قاله الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه، حتى تفهم معنى العموم. وكما قلت لك فائدة القواعد الأصولية تفيدك في معرفتي والتوصل إلى كيفية فهم مراد الله ورسوله. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.